كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 49. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تحلم ولم ير شيئا. كلمة تحلم، تعرفون القاعدة عند الناس، يقول الإنسان حلمت يعني رأيت في الليل، رأيت شيئا. هو الآن يبين لنا على أن كل ما يعمله المسلمون له أحكام موجودة في شرع الله، كل قضية يعملها المسلمون لها حل. هذا كلمة من تحلم، هذا حديث في صحيح البخاري، نسمع الحديث، أيرى الحديث. قال رحمه الله تعالى: روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. يعني واحد نام وبعد النوم قام وقال رأيت كذا وكذا، وكلامه كذب. يعني ينبغي أن نفهم على أن الشريعة الإسلامية ما تركت شيئا. هذا واحد نام وادعى أنه رأى كذا وكذا، والدعوة هذه كاذبة ولا يجوز أن يكذب. لماذا؟ لأن الرؤية كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، الرؤية الصادقة جزء من الوحي، والرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلج الصبح. فهذا الذي يتحلم يكذب على الله لما يقول رأيت كذا كذا وهو لم يرى شيء، فهذا كذب. فينبغي المسلم أن يحذر من هذه الأشياء، وهذا قد يحدث بين الناس العامة، قد يكون مثل هذا الكلام. نسمع الآن التعليق. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا نوع آخر من أنواع الكذب، وهو الكذب في الرؤيا. فالرؤيا حق، فقد جاء في الحديث: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي الحديث: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذه أحاديث في صحيح البخاري في قضية الرؤيا، وأنها يعني جزء من النبوة، والرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الرؤيا في المنام فيرى الرؤيا، وهذه الرؤيا تأتي مثل فلق الصبح. فينبغي للمسلم ألا يدخل نفسه في هذه الأشياء ويكذب على الله، لأنه إذا كذب فهذا الكذب يعني زور على الله عز وجل ويفتري على الله عز وجل. نعم. قال حفظه الله تعالى: فالرؤيا إما أن تكون رؤيا خير أو رؤيا شر، ولا يجوز للإنسان أن يكذب فيها، لأنه يخبر عن الله تعالى. والرؤيا الحق للعبد من الله عز وجل أراه إياها، فإذا قال رأيت كذا ولم ير شيئا فقد كذب على الله، والله لم يره شيئا. فلهذا يكلف يوم القيامة عقوبة له بأن يعمل شيئا مستحيلا، وهو العقد بين حبتي شعير. وهذا أمر متعذر لا يمكن فعله، ولكن يكلف ذلك عقوبة له أن يفعل ذلك المستحيل والعياذ بالله. وهذا فيه التحذير من الكذب في الرؤيا، وذلك بأن يقول رأيت كذا وكذا في المنام وهو كاذب. يعني يكلف يوم القيامة أن يربط شعيرتين حبتين واحدة بالأخرى، هذا شيء مستحيل، لا يستطيع، لا يستطيع في الدنيا ولا في الآخرة. الآن يجيب لك حبتين شعير واربطها، اربط واحدة في الثانية، ما يمكن. إذن يكلف بشيء مستحيل، وهذا عقاب له، يعني يجلس يوم القيامة يحاول ولا يستطيع. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومعنى لفظ تحلم الذي جاء في الحديث أي ادعى الحلم ولم ير شيئا، فيكون كذب على الله عز وجل، فيكلف بالمستحيل عقوبة له، مثل أن يكلف المصور يوم القيامة أن ينفخ الروح في كل صورة صورها تعذيبا له وليس بنافخ، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. إذن ننتبه يا أخوة، جزاكم الله خير. هذا في قضية التصوير الذي انتشر بلا حساب اليوم، كان قبل فترة ما حد يقدر يصور في هذا المسجد ولا حتى في الساحات ساحات المسجد، لكن الآن البلد دخل على الناس بهذه الصور بكل شكل. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التصوير، تصوير ذوات الأرواح، أما كونه يصور المسجد هذا ولا يصور الشجر ولا يصور الجبال هذا لا شيء فيه، لكن كونه يصور شيئا فيه روح، الروح ما نفخ في هذا المخلوق إلى الله عز وجل. إذن يوم القيامة يكلف، والتكليف ماذا يكلف به وهذا عقاب له، يكلف أن هذه الصورة التي صورها لإنسان لحيوان أن ينفخ فيها الروح ولن يستطيع أن ينفخ. فينبغي للمسلم أن يتجنب الصور لذوات الأرواح، أما الصور للجبال للأشجار للأودية للمساجد لهذه العلامات كلها فهذا لا شيء فيه، لكن كونك تسجل أو تصور إنسان أو دابة أو حيوان له روح فيوم القيامة هذا عقابه عند الله عز وجل، يكلفه أن ينفخ بهذه الصورة التي صورها لهذا الإنسان لهذه الدابة لهذا الحيوان أن ينفخ فيها الروح ولن يستطيع أن ينفخ فيها. نعم. أحسن إليكم، تصوير الحاج نفسه في المشاعر وتصويره بلباس الإحرام ونشر هذه الصور هل لها تأثير في الحج؟ لأن هذا أمر عم به البلاء، فنرجو توضيح هذه المسألة لإخواننا الحجاج جزاهم الله خيرا. ده سؤال، يعني على كل حال أنتم سمعتم الجواب، هذا ما هو للحجاج فقط، يعني الحجاج وغير الحجاج لا يجوز لهم أن يخالفوا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه. والتقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون، الإيمان أن تؤمن بالله عز وجل، تؤمن بالله إلها معبودا ربا خالقا، تؤمن به جميع صفاته كما وصف نفسه الله عز وجل في كتابه، وكذلك تؤمن بكل ما أمرك الله به عز وجل. إذن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والله عز وجل يبحث على التقوى. وسبق الحديث أن تكلمنا بالفرق بين المأمور به والمنهي عنه، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه على أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في الصلاة مثلا صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، وقال في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حج ركن من أركان الإسلام لكن لا يجب إلا على المستطيع، المستطيع ببدنه وبماله وبأمن الطريق وعنده ما يكفي أسرته حتى يعود إليه، إذا توفر عنده هذا المال لأسرته وكان الطريق آمنا وعنده هذا المال الذي يكفيه للذهاب وللعودة ما هو يجلس حتى الناس يطلب من الناس، إذا توفر هذا وجب عليه الحج. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لا يجب عليك زكاة إلا إذا وجد عندك مال، فإذا وجد المال وحال عليه الحول وجبت الزكاة. إذن أنت أمرت بأشياء لكن لا تستطيع أن تؤديها، ما تستطيع أن تؤديه وجب عليك أن تؤديه، وما لا تستطيع أن تؤديه يسقط عنك بنص القرآن والسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن أنت نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن الزنا وعن جميع الفواحش وعن الاعتداء على الناس، إذن هذه الأشياء كلها يجب عليك أن تنتهي عنها نهيا قاطعا، وليس في أحد يدعي على أنه لا يستطيع أن ينتهي عن هذه الأشياء التي نهاه الله عنها، لأن الله عز وجل ما نهى عباده إلا عن شيء يستطيعون أن ينتهوا عنه، ولهذا في فرق بين المأمور به والمنهي عنه، المأمور به قد تستطيع أن تؤديه، أن تستطيع أن تؤدي بعضه، إذن يجب عليك أن تؤدي ما تستطيعه، لكن المنهيات جميعا لا يجوز لك أن تعمل شيئا نهيت عنه وتقول أنا لا أستطيع أن أنتهي، ما في أحد يقول أنا لا أستطيع أن لا أكذب لابد أكذب، ما هو صحيح، يقول أنا لابد أن أشرب الخمر كلام هذا مو صحيح، لابد أن أشرب الحبوب هذه ليس بصحيح، لابد أن أسرق أموال الناس ليس بصحيح، يعني هذه الأشياء المنهية عنها الله نهانا عن أشياء نستطيع أن ننتهي عنها، ولهذا فرض العقوبة على من يعتدي على أموال الناس بالسرقة بالنهب بأي وسيلة من الوسائل، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. الآن يتكلم الأخ والسائل عن التصوير عن الحجاج. الحجاج هم مسلمون، والمسلمون جميعا منهي عن نهي عن التصوير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا للحجاج، وإنما قال هذا للمسلمين عموما. فلا يجوز لمسلم أن يصور ما فيه روح، يعني أن يصور إنسان، أن يصور دابة، أن يصور طير، يعني شيء خلقه الله وفيه روح. إذن هذه الروح من الذي نفخ فيه؟ هو الله عز وجل. إذن أنت تكلف يوم القيامة بأن تنفخ فيها الروح ولن تستطيع. إذن الأخ يقول الأولى بالحجاج، يعني أكثر من غيرهم، لأنهم جاءوا ويطلبون من الله عز وجل العفو والغفران، وجاء في الحديث وفي السنة وفي القرآن أن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. الرفث والفسوق، الفسوق العصيان، والرفث فسر بالجماع. إذن كون الإنسان يعتدي، كونه يفسق يعمل العصيان، العصيان ما هم شرب الخمر والكذب والافتراء على الناس والسرقة، هذه كلها معاصي. إذن الإنسان إذا تجنب هذه الأشياء جاءه هذا الوعد من الله عز وجل، وهو أنه يرجع كيوم ولدته أمه. وهذه غنيمة، إنسان عمره الآن 60 سنة 70 سنة، وكان الشيطان مع الإنسان دائما، لأنه ليس هناك معصوم إلا الأنبياء، فالبشر كلهم يخطئون، وخير الخطائين التوابون. والحجاج يعرفون الأحاديث الواردة في الحج وفضل الحج، ومنها ما ورد في يوم عرفة. فالله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح يتجلى لعباده في يوم عرفة ويقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ماذا يريدون، ثم يقول الله عز وجل انصرفوا مغفورا لكم. إذن هذا الذي أعطاكم الله عز وجل الحجاج خاصة تمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ كما يقال. أنت الآن الحمد لله ما دام حجك مبرور، بمعنى أن المال كان حلالا، وأنك تابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمرك به، وانتهيت عن جميع ما نهاك عنه، وأكملت حجك، فأنت تدخل في هذا الوعد من الله عز وجل، والله لا يخلف وعده. فلما يقول لك انصرفوا مغفورا لكم، الحمد لله، هذا الغفران للمعاصي التي سبقت الحج. إذن أنت بعد الحج لا ترجع في العادة القديمة كما يقولون، يعني العادة القديمة كنت تكذب في البيع والشراء مثلا، كنت تغش، كنت تعمل أشياء مخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأشياء التي عملتها هذه كلها رفعت عنك، ما عدا حقوق الناس. إذا كانت عليك حقوق للناس فالله عز وجل لا يظلم هذا، لهذا لا بد أن تعيد الحقوق لأصحابها. أما المعاصي التي بين المسلم وبين ربه فهذه هي التي يعفو عنها الله عز وجل. إذن ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا المكسب العظيم الذي حصله في هذه الحجة، وأن الله عز وجل قال انصرفوا مغفورا لكم، وهو واحد من هؤلاء، فعليه أن يحافظ على هذا الوعد، على ما أعطاه الله عز وجل، فلا يرجع في عادته القديمة. كنت ما تحضر صلاة الجماعة، لكن إذا رجعت فعليك أن تواظب على صلاة الجماعة. كنت تستعمل الكذب في بعض الأشياء، إذا تترك الكذب. هذا العمل الذي يعمله الإنسان إذا تغير حاله هذا دليل على أن حجه قبل. أما إذا رجع وعمل مثل ما كان يعمل أولا، إذا لا فرق بينه قبل أن يحج وبعد أن يحج. فينبغي للإنسان أنه بعد الحج أن يحافظ على هذه الغنيمة وهذا المكسب العظيم الذي لا يعوض له، ولا يدري هل يعود إلى هذه الديار المقدسة أو لا يعود. فينبغي للإنسان أن يحافظ على هذا، وأن يكثر من الأعمال الصالحة وأعمال الطيبة، الصدق والأمانة والعفو عن الناس وصلة الأرحام، لأن الناس بينهم تقاطع، حتى بين الأرحام بين الأقارب بينهم تقاطع، فيجب على الإنسان أن يغير هذا الوضع تماما. فإذا غير هذا الوضع وأصبح حاله أحسن من حاله الأول فهذه بشرى له، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: مثل أن يكلف المصور يوم القيامة أن ينفخ الروح في كل صورة صورها تعذيبا له وليس بنافخ، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، لأن نفخ الروح إنما هو من أمر الله جل وعلا، وكذلك العقد بين شعيرتين، فهذا من باب المستحيل. نعم تفضل. صلى الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر مرض القلب وموته. هذه كلها من الكبائر، سبق لنا هذا الكلام في الكذب بأي صورة من الصور، هذه كبيرة من الكبائر، فيجب على المسلم أن يتجنبها، وإذا وقع فيها فعليه أن يتوب، لأن باب التوبة مفتوح للإنسان ما لم يغرغر، كما جاء في الحديث الصحيح، لأنه الإنسان قد يرتكب هذه الأخطاء ويقول سأتوب، هذا التشويه ما يصلح، بل إذا وقعت في ذنب فعليك أن تتوب مباشرة، والله عز وجل يقبل التوبة من عباده، لكن التوبة شروطها كما يقول العلماء، شروطها إن كان هذا الخطأ، إذا كان هذه المعصية اعتدى على إنسان، على ناس، أخذت أموالهم أو شتمتهم أو تكلمت في أعراضهم، هذا يحتاج إلى ثلاثة أمور التوبة: أولا الإقلاع عن الذنب، كنت تعصى الله فتسب الناس وتشتمهم وتعمل هذه الأشياء، إذن عليك أن تقلع عن هذا العمل وتندم على ما كنت تعمله. الأمر الثاني على أن تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه توبة نصوحا ولا تعود لمثل ذلك. الثالث إذا كان للناس حقوق أخذتها عليهم فلا بد أن تعيدها إليهم أو تطلب العفو منهم، إذا كنت تكلمت في أعراضهم فلا بد أن تطلب العفو منهم. إذن التوبة التي هي مقبولة عند الله عز وجل قبل الغرغرة، يعني قبل ما يشاهد الموت، لأن الله عز وجل يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضرهم، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن كلمة يعني يتوب عندما يشاهد ملك الموت هذا لا يقبل منه، حتى في هذه الحالة لا تقبل منه صدقة، ولا يقبل منه أن يطلق زوجته مثلا حتى لا ترث مع أبنائه، أو أي عمل يعمله لا ينفذ، كونه يتصدق بمال لا ينفذ، لأن في هذه الحالة أصبح لا يملك هذا المال، هذا المال أصبح للورثة، حينما يشاهد الموت خلاص ينبغي أن يتوب قبل أن يصل إلى هذه الحالة. أما إذا شاهد الموت فما عد في حيلة الآن، ما في توبة الآن، التوبة ما تقبل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، هذه التوبة غير مقبولة من الإنسان، كل أعماله غير مقبولة في هذه الحالة، لأنه عرف أنه للأسف لا بقى في هذه الدنيا، بل يتوب وهو عاد يطمع في هذه الدنيا، يطمع في الحياة، إذا تاب وهو في هذه الحالة هذه التوبة مقبولة منه. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر مرض القلب وموته، وقول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقوله: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هذه الآيات هي الحقيقة في المنافقين، وينبغي للمسلم أن يتجنب النفاق، والنفاق كما أخبر الله عز وجل عنه ونهى عنه أن النفاق هذا إما نفاق اعتقادي أو نفاق عملي. النفاق الاعتقادي الذي يظهر بلسانه الإسلام ويبطن الكفر، وهؤلاء المنافقون الله عز وجل جعلهم في الدرك الأسفل من النار، والكفار في النار لكن هم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن عملهم فيه الخداع للناس، فيخدعونهم بأنهم يظهرون لهم الإسلام ويعملون الإسلام في الظاهر ولكنهم يخالفون ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن هذا النفاق، النفاق الاعتقادي، هذا لا يغفر، بل صاحبه في درك الأسفل من النار. لكن هناك خصال تحدث من الناس وهي علامات على النفاق. ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الإنسان هذا إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. أي واحد تكون فيه خصلة من هذه الخصال تكون فيه خصلة من النفاق، أما إذا اجتمعت كلها فيه فأصبح منافقا خالصا. إذن ينبغي الإنسان أن يتجنب الكذب، ما تحدث الناس وتكذب، لأن هذا الكذب من علامات النفاق. كذلك إذا صار بينك وبين الإنسان عهد ولا تخدعه في هذا العهد وتغدر، فينبغي للمسلم أن يكون سليما في هذه الجوانب جميعا. إذا حدث كذب، وإذا عاهد، وإذا وعد أخلف، وإذا وعدت إنسان لا تخلف هذا الوعد. فينبغي للإنسان أن يكون سليما من هذه الأشياء جميعا. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما أشار المؤلف هنا إلى مرض القلوب، الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن في القلب مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن القلب هو ملك الجوارح، ملك البدن، لأن القلب إذا كان صالحا اليد لا تمد إلا إلى الشيء الطيب، وكذلك الرجل لا تذهب إلا إلى الشيء الطيب لأن القلب صالح، وكذلك اللسان لا يتكلم إلا بالصدق بالشيء الطيب. أما إذا كان القلب خاويا من ذلك وهو فاسد، إذن هو الملك لهذه الأعضاء فيأمرها بهذه الأشياء التي ترتكبها. نسمع التوضيح من الشارح لهذه الآيات التي سمعتم، تفضل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو ملك الأعضاء والجوارح، والأعضاء كلها كالخدم له، والسمع والبصر منافذ للقلب، فإما أن تدخل إليه الخير أو تدخل إليه الشر، وكذلك المآكل والمشارب فإنها تؤثر على القلوب، فإن كانت طيبة فإنها تؤثر تأثيرا طيبا، وإن كانت سيئة أثرت تأثيرا سيئا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فالحلال يصفي القلب ويطيبه ويعينه على مخافة الله عز وجل وعلى التفقه والتدبر والتذكر، فهو غذاء قيم. هذا الحديث الذي سمعتم إن في القلب مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وفهمنا المعنى بأن القلب إذا كان فاسد فالجوارح كلها تطيعه، لأنها هي تعمل وتعمل تطيع القلب، القلب أمرها وهي تنفذ. ثم ذكر الحديث الآخر: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الله عز وجل بين في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم بين في سنته، فكل واحد منا الآن يعرف الحلال والحرام. كل واحد يعرف الحلال والحرام، يعني كونك تعتدي على الآخرين، تأخذ أموالهم، تسرقها، تتصرف في هذا التصرف السيء، كل واحد يعرف هذا. إذن الحلال بين والحرام بين. ثم قال رسوله: بينهما أمور مشتبهات. بينهما أمور مشتبهة على الإنسان، ولا سيما على غير المتعلم، لا يدري هذه حلال أو حرام. فرسول عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يتجنبها، هذه الأشياء المشتبهة، الشيء الذي ما تدري حلال أو حرام، فعليك أن تتركه وتأخذ الحلال البين، لأن الحلال البين موجود بكثرة، الحرام هو قليل. ولكن هذه الأمور المشتبهة التي تختلط على الإنسان لا يدري أنها حلال أو حرام، فعليه أن يتجنبها. ولهذا ضرب المثل الذي يعرفه الناس، قال: كالراعي يرعى حول الحمى، يعني في مزرعة موجودة هذه محمية لصاحبها، وأنت معك مواشي، هذه المواشي ينبغي أن تذهب بها لمكان بعيد، أما ترعى حول الحمى هذا فلا بد أن تدخل هذه الغنم معك إلى هذا الشيء المحمي. إذن أنت عليك أن تتجنب الشبه كلها، فكل شيء فيه شبه عليك أن تتجنبه. والآن كثرت المعاملات بالربا، والربا بنص القرآن أنه حرام، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. واليهود الذين سنوا هذه السنة السيئة ويأكل أموال الناس بالباطل، سموا لنا هذا الربا بالفائدة، كل واحد يحب الفائدة. الآن ما يسمونه ربا، إنما يسموه فائدة، يعني 1%، 5%، 10%، هذه فائدة. هو لو سموه ربا، الإنسان الذي عنده شعور بالإسلام قد ينفر من هذا، لكن لا، يقول له هذا فائدة من الفوائد. فكونك تأخذ 1% أو 5% أو 10%، هذا كله ربا شحت، لا يجوز للمسلم أن يتعامل به، فينبغي الإنسان أن يتجنبه. فيه يعني حاجات يدخلوها في البيع والشراء فيها شبه، هل هي حلال ولا حرام؟ إذن عليك أن تتجنب هذا الذي فيه شبهة، وتأخذ الشيء الذي لا شبهة فيه، لأن الرسول نهاك عن ذلك. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذن الحاجات المحمية عليك أن تتجنبها، لأنك لو جئت بالمواشي عند هذه المزرعة المحمية ممكن تدخل فيها وتأكل منها. كذلك حينما تأتي إلى هذه الأشياء المشتبهة وتدخل فيها وتتعامل بها تقع في الحرام، فينبغي المسلم أن يتجنبها. الربا صريح، يعني تجد الناس الواحد يصلي صلاة الفجر ويسمع الآيات: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ثم الصباح يذهب للبنك هذا الذي يرابي. وينبغي أن نفهم أن البنك أو أن الربا ليس في البنك فقط، بين الناس. فيأتي للإنسان صاحب المؤسسة، صاحب الفلوس لهذا البنك، يقول: أنا أريد منك 100,000. فيقول: طيب. فيعطيه 100,000. كم يعطيه؟ يعطيه 90، ما يعطيه 100، لأن هذه 10 هي المكسب. فيعطيه 90,000 وتروح تشتغل وبعدين ترجع هذا المال. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاملة السيئة، وهذه موجودة منتشرة بين الناس. فلا يجوز للإنسان أن يؤكل نفسه ولا أسرته بهذه الأشياء الخبيثة، لأنها خبيثة. ولهذا جاء في قضية الرجل الذي يسافر، يعني رايح للحج ولا لأي شيء، هو مسافر سفر طيب، هذا الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام أن الرجل المسافر هذا يعني ما أكله حرام ومشربه حرام ومطعمه حرام، ثم يطلب من الله عز وجل المغفرة، أين يستقبل منه؟ كيف يستقبل الله عز وجل منه ذلك وهو يأكل حرام ويشرب حرام ويتصدق بالحرام؟ إذن هذا المال الربوي لا يقبل منه الحج ولا العمرة ولا الصدقة، ويجب للمسلم، يجب على المسلم أن يتجنبه. ورزقك يا أخي عند الله، يعني الأشياء الحلال موجودة، وقد يحصل الإنسان في البيع والشراء أكثر مما يحصل بالربا. ولهذا لما قالوا في الجاهلية: إنما البيع مثل الربا، يقولون: كيف يعني ينهانا عن الربا والبيع مثل الربا؟ قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع وحرم الربا، فقد تعمل في تجارة فتحصل 20% بدل 10%. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المكاسب الحرام، لأنها كلها مؤثرة عليه في دينه في عقيدته، وسيموت ويحاسب عليها، والرزق مضمون. كل واحد منا وهو في بطن أمه حينما يبلغ 120 ليلة، كما في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري، يأتي الملك ملك الأرحام ثم يؤمر بأربع كلمات، فيكتب لهذا الرزق أجله وعمله وشقي أو سعيد، يعني يكتب لكل واحد منا أجله، متى يموت، كم سيعمر، عمله ماذا سيعمل، رزقه كم سيكون رزقه. إذن هذه كلها موجودة، مهما عملت في هذه الدنيا لن تتحصل غير ما كتبه الله لك. فعليك أن تؤمن بهذا وأن تتابع العمل الصحيح السليم. وكما قلنا، الله عز وجل لم يترك شيئا في كتابه يحتاج إليه البشر إلا بينه لهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شرح ذلك وبينه. الإيمان بالقدر يجب على المسلم أن يؤمن به، لأن ما قدر عليك لا يمكن أن يذهب عنك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم لما ذكر لهم في موضوع القدر، وأن الإنسان يعني كتبت له هذه الأشياء جميعا، واستغربوا قالوا أو سألوا قالوا: ففيما العمل؟ يعني ما دام شيء مفروغ منه، يعني كتب الإنسان رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قالوا إذن فيما نعمل الآن؟ كل شيء منتهي. هو الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره أن كل شيء منتهي، لكنك أنت لا تعلم. ما لا تعلم ماذا لك؟ هل أنت تعرف أنك شقي؟ هل تعرف أنك غني ستكون تاجر؟ كل هذه عند في علم الله ما تعلم عنها. الرسول قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا يعني المطلوب منكم العمل، لأن ما في واحد منا يعلم أجله متى ويعلم رزقه كيف. كل واحد منا هذا مخفي عنه، وإنما هذا علمه عند الله عز وجل. ولهذا بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمثلة الصحيحة الواقعة، ذكر أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يجاهد الكفار. جاء رجل كافر ورجل يجاهد الكفار، فماذا قال له؟ قال له أجاهد أو أسلم. قال له أجاهد الآن أدخل المعركة وأسلم. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له أولا تسلم ثم بعد ذلك تجاهد. ما هو الإسلام الذي طلب منه؟ أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن أصبح مسلما دخل المعركة فقاتل فقتل شهيدا، ولم يعني ولم يعمل ركعة واحدة، الصلاة ما صلاها. هذا هو الإسلام. الآن داعش يقطعون رقاب الناس، يقول يعني هو يصلي ويصوم لكن ما يقبلون منه إلا يهاجر عند أبو بكر هذا الذي يعرف ما هو عقيدته من أي بلد هو جاي. فينبغي للإنسان يعلم الإسلام ما هو. الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذا دخل في هذا أصبح مسلما، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. لو اعتدى عليه إنسان بالقتل سيقتل، لو أخذ ماله لابد أن يأخذ منه حقه هذا. إذن هذا الرجل يعني كتب الله له أنه من أهل الجنة، فشهد لله بالوحدانية ولرسوله برسالة ثم دخل المعركة فقاتل فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. هذا قدر له وكتب له أن يكون كذلك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الإنسان وهو بطن أمه يكتب له هذه الأشياء، رزقه وأجله وشقي أو سعيد. إذن هذا الرجل سعيد كتب له ذلك ولم يصلي لله ركعة. رجل آخر كان في المعركة أيضا وصار يقتل في الكفار، فقال واحد من الموجودين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد عمل عملا طيبا الآن مثل هذا الرجل. لماذا؟ لأنه يقتل في الكفار. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى قال إنه في النار، فتعجب كيف يقتل الكفار يقتل فيهم ويكون في النار. قال رجل أنا لكم به، يعني أنا سأتابعه حتى أنظر ماذا يصير. فصار يتابعه وهو مع الكفار يضربون فيه ويضرب فيهم حتى أثخنته الجراح، يعني جسمه صار مهلهل كله، ما في مكان إلا فيه طعن برمح أو ضرب بسيف، فأثخنته الجراحة فلم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه واتكأ عليه حتى طلع من ظهره فمات. فرجع هذا الرجل يركض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك؟ يعني أنت تشهد أني رسول الله وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت من أهل النار قتل نفسه. هذا الحديث في الصحيح. فما أدري ماذا عند الشباب المساكين الذين يفجرون أنفسهم، ماذا يقولون في هذه الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري ومسلم؟ يفجر نفسه من أجل إيش؟ من أجل أن ينصر الإسلام؟ إذا ينبغي للمسلم أن يعلم على أنه الذي كتب له لن يتخلف، وأن الإسلام هو العمل بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فين وصلنا يا أخي؟ صلى الله إليكم. ما إذا كان أيوه؟ أما إذا كان الغذاء من الحرام أو من المشتبه الذي لا يعرف العوام أهو من الحلال أم من الحرام؟ يعني هو تكلم على الحلال الطيب بينهما، يعني فالحلال الطيب هو الذي يكسب الإنسان الراحة ويكسب القلوب الراحة، وكونه يتكلم عن السيئة يعني القلب قد يكون من أحسن ما يكون في الحياة الدنيوية، يعني لأنه يأكل وزي الثور زي البقر خلاص مليان ممتلئ. لكن الناحية المعنوية هي السيئة الموجودة فيه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.